أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على الموت وسكرته، اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته، والقبر وظلمته والصراط وزلته، والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته، ويوم القيامة وكربته. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا يا سيئاتنا يا الله، اللهم اغفر زلاتنا يا الله، اللهم كفر عنا سيئاتنا يا الله، وتوفنا مع الأبرار يا الله، اللهم استر عيوبنا يا الله، واستر عوراتنا يا العرض عليك يا الله يا الله. اللهم لا تفضحنا يوم تبلى السرائر يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان.